منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟ ليش؟ لا ولا العدل إلا إذا كان من باب الجمع، جمع لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.